بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة أكل لحم الخيل: قال: وأما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك، يعني في قوله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. استدل بهذا من قال بتحريم أكل لحوم الخيل، وقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن منفعتها في الركوب وفي الزينة، ولو كان لها منفعة في الأكل لأشار إلى ذلك. وأجاب القائلون بجواز أكل لحوم الخيل بالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله في إباحة أكل لحوم الخيل. وأما الآية فإنما ذكرت بعض المنافع، ولا يلزم من ذلك أن غير هذه المنافع لا تكون، خصوصا وقد نصت السنة النبوية بجواز ذلك. نعم. قال: فإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل، يعني إن الغالب في استعمال الخيل هي الركوب والزينة، ولا يعني أن ما ذكر بالأغلبية أن غيره لا يجوز، فكما أنه يجوز ركوبها والتزين بها كذلك يجوز أكلها. نعم. كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود، يعني لما قال ولحم الخنزير، والخنزير يشتمل على اللحم وغير اللحم، وكما أن اللحم محرم فكذلك بقية الأعضاء محرمة، فالشحم والدم والكبد بالنسبة للخنزير كل ذلك محرم. فإن كان الله لم يذكره في الآية لا يعني أنه ليس بمحرم، وإنما ذكر ما هو أغلب الاستخدام في الخنزير وهو لحمه. نعم. قال: وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه. قالوا: ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: وتحمل أثقالكم، مع أن الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ذكر من فوائد الإبل والبقر أنها تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وذكر حمل الأثقال لا يمنع أو لا يحرم أكلها، بل جاء الإخبار بأنها جعلها مما يأكله الناس ومما يستفيدون من لحمها، وكذلك يستفيدون من ظهرها في حمل الأثقال. نعم. قال: ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل، والله أعلم. نعم. قولها: نحرنا فرسا، وفي رواية البخاري: ذبحنا فرسا، يعني هنا كأنه يشير إلى أيهم أولى، أيهم المأذون فيه، هل هو الذبح أو النحر؟ وثمة فرق بين الذبح والنحر. النحر أن تذبح قائمة، يعقل رجلها أو إحدى أرجلها ويضرب بالسكين في لبتها ويستخرج دمها، هذا هو النحر. وأما الذبح فالمراد به قطع الحلقوم والمريء والودجين كما يفعل في البقر وفي الغنم. فهل الخيل تذبح أو تنحر؟ هذا على خلاف بين أهل العلم. وظاهر الحديث وإخباره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها، إخبار أسماء رضي الله تعالى عنها بأنهم ذبحوها مرة وبأنهم نحروها مرة، يدل على التوسع في ذلك، وأنه يمكن الاستغناء بالذبح أو الاستغناء بالنحر، وكل جائز. وهذا بحسب يعني الحالة التي يذبح فيها أو ينحر فيها الخيل. نعم. قال: وفي رواية له: نحرنا، كما ذكر مسلم. فيجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان، يعني أنهم مرة ذبحوا ومرة نحروا. نعم. لا أن الرواة رووا مرة بالنص ومرة بالمعنى. نعم. فمرة نحروها ومرة ذبحوها، ويجوز أن تكون قضية واحدة. وفي الحقيقة إن ذبح الذي ينحر يجوز، وفي هذه الأزمان كثيرا ما تذبح الإبل، يعني كثير ما الإبل التي عرفت بأنها تنحر تذبح بأن يسيطر عليها وبأن تنوم ثم يقطع حلقومها ومريئها والودجين، وهذا لا يحرم أكلها. وإن كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة والتابعين وإلى زمن قريب الإبل تنحر، وإلى أزماننا هذه أيضا، فمن نحرها فهذا هو السنة فيها، ومن ذبحها فذبحها جائز إن شاء الله. نعم. ويجوز أن تكون قضية واحدة، ويكون أحد اللفظين مجازا، يعني عبر مرة باللفظ ومرة بالمعنى. نعم. قال: والصحيح الأول أنها قضيتان، يعني بحيث كل حديث يثبت الهيئة التي تم بها ذبح أو نحر الخيل. نعم. قال: لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة غير متعذرة، يعني ممكنة، بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة، وهي أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح وهو مجمع عليه، وإن كان فاعله مخالفا الأفضل، يعني مخالفا الأفضل. نعم مخالفا الأفضل، يعني من ذبح خالف الأفضل ومن نحر وافق الأفضل. نعم. والفرس يطلق على الذكر والأنثى والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب إباحة الضب. يعني إباحة أكل الضب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل عن يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أباح أكله لكنه لم يأكله، وقد جاء التعليل في ذلك بأنه ليس من طعام قومه، ولا يعرف الضب في الموطن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا في مكة ولا في المدينة. ولذلك لما لم يكن موجودا ما كان يأكله، وعندما جيء له به ما أكله، وكأنه وجد في نفسه شيئا من أكله. ولهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: إني أجد أني أعافه، يعني لا تقبله نفسي. لكن من أصحابه رضوان الله عليهم من تقبله وأكله، بل أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن بعض أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم حفيد أو أم حفيد وهي أخت ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعيش في ناحية نجد، وكانت تلك المنطقة مضبة، يعني مكان يكثر فيه الضب، ولذلك كانوا يصطادونه ويأكلونه. فجاءت بضبين أو جاءت ببعض الضباب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ووضعوه على مائدته، ولما قدموه للنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يأكله وأراد أن يأخذ منه، لكنهم أشعروه بأن هذا ضب، لحم ضب. وكان من عادة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا هيئوا له طعاما وقدموا له طعام أن يخبروه بنوع الطعام الذي يقدم له. فقال بعض النسوة: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لحم ضب. فقيل له: يا رسول الله، إن هذا لحم ضب. فرفع يده يعني ولم يأكله، فسأله خالد بن الوليد: أهو حرام؟ فقال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، وإني أجدني أعافه. فأخذه خالد رضي الله عنه وأكله، وذلك لأنه تعود أكله. وإن كان خالد قد عاش في مكة لكنه ربما زار خالته أو ربما أهدت خالته إليه هذا النوع من الأكل فكان يأكله ويستسيغه. وهكذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكلوه، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن أكله جائز وأنه ليس بمحرم وأن من زاغت نفسه أن يأكلها فليأكله، ومن وجد في نفسه أنه يعافه فليس يلزمه أكله. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا أنه مباح وإن كان هو لا يأكله. وقد جاء في بعض الروايات أن ما جال في خاطره عليه الصلاة والسلام والذي حمله على عدم أكله أن بعض الأمم السابقة يعني مسخها الله دواب يعني على هيئة الدواب، فجال في باطنه أنه قد يكون هذا يعني نوع الضب من هذه الدواب فامتنع عن أكلها. لكن ما هو معلوم أن ما مسخه الله تعالى من الحيوانات أو ما مسخه الله تعالى من الأمم إلى الحيوانات فإن هذه الممسوخات لا تتوالد ولا تتناسل ولا تتكاثر، وإنما تبقى فترة من الزمان حتى تهلك وتنتهي. وأما الضب فمعلوم أنه يتوالد ويكثر، بل له مواسم يظهر فيها كثيرا، وهذا ما يحمل كثير من الناس على تتبعه وصيده. وقد كان الضب موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتكاثر، بل إن الناس يطبخونه ويحنذونه يعني يشونه ويقدمونه للأضياف، حتى إنه جاءت رواية أن رجلا تزوج في المدينة وقدم وليمة النكاح قدم فيها 13 ضبا، فالناس منهم من أكل ومنهم من لم يأكل. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. قال وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة حاء. كل هذه روايات متتابعات يتابع بعضهم بعضا، ومدار الحديث سيمر بنا

وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليه خوان عليه لحم إليهم إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هي امتنعت رضي الله عنها أن تأكل من لحم الضب لمكان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله وتقديرا لموقفه عليه الصلاة والسلام وإن كان لحم الضب حلالا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. هذا يعني ما ذكره جابر رضي الله عنه، لكن هذا التعليل لا يلزم منه تحريم أكل لحوم الضب، كما أشرت من أنها لو كانت من الأمم التي مسخت لما بقي لها نسل. نعم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن الضب فقال لا تطعموه لا تطعموه لا تطعموه وقدره. يعني هذا جابر رضي الله عنه. نعم. وقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه. يعني عمر رضي الله عنه أكد إباحته. نعم. وأن غالب الناس عامة الناس يأكلونه. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، لا سيما وأن أكل الضب يعني في بعض المجتمعات من المسلمين ربما فضلوه واعتنوا بأكله وتلذذوا بأكله ويرون أن أكله ألذ من غيره من الحيوانات. نعم. نعم. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضببة إنا بأرض مضببة مضببة يعني مضبت كثيرة الضب. نعم. محل نشأة الضب وانتشاره. فما تأمرنا أو فما تفتينا أو فما تفتينا. قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته. إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه عافه، لم تقبله نفسه، لكنه لم يحرمه وأذن في أكله. نعم. وأبو سعيد رضي الله عنه يقول لو كان عندي لأكلته، تأكيدا على تحليله وإباحته. نعم. عمر لا قال هذا عمر. بعض القرود نسخ، بعض الأمم نسخت قرودا لكنها ماتت، وأما القرود الموجودة التي تتناسل الآن هذه أمة من الأمم وليست إيه؟ وليست من القرود المنسوخة. نعم. الذي قال عمر بن الخطاب ليس أبو سعيد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أباح أكله وقال لابد، لأن هذا الله سبحانه وتعالى سخره لمجموعة من الناس تفضل أكله وتأكله، فكيف نحرمه عليهم؟ قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة، إني في غائط مضبة، يعني في وادي مملوء من الضب، وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه، فقلنا عاوده فعاوده، يعني أعيد السؤال. نعم. فعاوده فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم قاطع بإباحة أكلها، وإن كان هو عافت نفسه من أن يأكلها، وظاهره أنه من باب اجتهاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب نفهم. نعم. حيث لم ينزل فيها في حكمها نص ووحي من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة الضب، قال ثبتت هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب لست بآكله ولا محرمه، وفي روايات لا آكله ولا أحرمه، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم رفع يده منه فقيل أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأكلوه بحضرته وهو ينظر صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة معنى أعافه أكرهه تقذرا. وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عن قوم أنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع. يعني في الأدلة الكثيرة الشهيرة التي نصت على إباحته تبطل هذا القول. قوله ضب محنوذ أي مشوي، وقيل المشوي على الرضف، الرضف على الربض، على الحجار المحمى. أي الحجار تحمى ثم يوضع عليها اللحم حتى ينضج فيسمى يسمى حنيذا محنوذا، ويسمى في هذه الأزمان المضبي. نعم نعم، وهي الحجارة المحمى المحمى. نعم. قوله أن خالدا أخذ الضب فأكله من غير استئذان، هذا من باب الإدلال، والأكل من بيت القريب والصديق. هنا قوله من غير استئذان فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على المائدة قال كلوا، ولم يقل له كل يا خالد، وهذا لا يلزم منه أن يقول له كل يا خالد، ما دام قال لهم كلوا فيدخل أو فيكون في هذا الاستئذان. نعم. وإن لم يذكر في هذه الرواية لكنه جاء في روايات أخرى أنه قال لهم كلوا. نعم. قال هذا من باب الإدلال والأكل من يعني بيت القريب. يعني هو يقول إن هذا الفعل الذي فعله خالد رضي الله عنه من باب الإدلال، يعني من باب التجرؤ على الإخوان، وأنه يأكل من بيوتهم دون أن يستأذنهم، وليس في هذا ما يدل على ذلك. نعم. والأكل من بيت القريب والصديق الذي لا يكره ذلك. وخالد أكل هذا في بيت خالته ميمونة وبيت صديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى استئذان، لا سيما والمهدية خالته والتي أهدت الضب هي خالته خالد، نعم، كما أنها صهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولعله أراد بذلك جبر قلب خالته أم حفيد المهدية أو المهدية المهدية. قوله في ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس رضي الله عنهما، يعني خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس، وأم خالد لبابة الصغرى، وأم ابن عباس لبابة الكبرى، وميمونة وأم حفيد كلهن أخوات، والدهن الحارث. نعم. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.